إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أحبتي في الله، كنا قد رأينا في الجمعة الفارقة مصيبة عظيمة حلت بالمسلمين. هذه المصيبة حلت وانقضت وحصلت ومضت، واليوم نرى مصيبة أخرى، بل هي أعظم، لكنها لم تحل بعد ولم تقع بعد. هذه المصيبة أحبتي في الله، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، بل ما من نبي إلا وحذر قومه منها. هذه المصيبة أحبتي في الله، علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه ليس بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم منها. هذه المصيبة أحبتي في الله، روي فيها بسند ضعيف أنها تقع إذا ذهل الناس عن ذكرها، وإذا نسي الأئمة ذكرها فوق المنابر، إذا نسي الأئمة ذكرها فوق المنابر. فأعيروني آذانا مصغية وقلوبا واعية، فإن الأمر عظيم، وإني قاذف نارا لا كلاما. أحبتي في الله، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث هشام بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم، أي ليس بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة، أو قال خلق أكبر من المسيح الدجال، وفي مصنف ابن أبي شيبة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى قيام الساعة ليس ثمة فتنة تعرض على البشر، ليس ثمة فتنة تفتن الناس وتفتن القلوب أعظم من فتنة المسيح الدجال. هي فتنة عظيمة، ما من نبي إلا وحذر منها قومه. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب في الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: ما من نبي إلا وحذره قومه. وقد حذره نوح عليه السلام، ولكني أقول لكم قولا لم يقله نبي من بعدي، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأن المسيح الدجال في آخر الزمان يزعم الربوبية ويزعم أنه رب العالمين تعالى عن صعب بن جثامة والحديث ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال إذا ذهل الناس عن ذكره، وإذا نسي الأئمة ذكره على المنابر، إذا نسي الأئمة ذكره على المنابر. أحبتي في الله، ثمة خبر عجيب وقصة غريبة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا المسلمين، بينها فوق المنبر. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أنه نودي في المدينة الصلاة جامعة، فأقبل المسلمون إلى المسجد وصلوا، ثم بعد الصلاة رمى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وضحك، ثم قال: ليلزم كل واحد منكم مصلاه، أتدرون لم جمعتكم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: أما إني ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة، ولكني جمعتكم لأن تميما الداري أتى المدينة فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم إياه. النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم ليقص عليهم ما حدثه به تميم بعد إسلامه. تميم حصل له خبر عجيب، حصلت له قصة عظيمة، قدم إلى المدينة أسلم وبايع وقص على النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر إذ وافق ما كان يحدث به أصحابه، فدعاهم لسماع الخبر. قال لهم: قد خرج تميم مع 30 من قومه في البحر فلعب بهم الموج حتى أرفأوا إلى جزيرة. خرجوا في سفينة ولعب بهم الموج حتى استقرت سفينتهم على جزيرة. نزلوا من سفينتهم فوجدوا دابة مليئة الشعر لا يعلم قبلها من دبرها من شدة الشعر. فسألوها قالوا: ويحك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت لهم: انطلقوا إلى هذا الرجل في ذلك الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قالت لهم: انطلقوا إلى هذا الرجل في ذلك الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قالوا: فلما حدثتنا عن رجل فرقنا منها وحسبنا أنها شيطانة، فانطلقنا مسرعين إلى الدير خشية شرها، فدخلنا فوجدنا رجلا ما رأينا مثله قط أعظم خلقا. رأيناه قالوا: وقد أوثقت يداه بحديد مع ركبتيه وكعبيه، أو بين ركبتيه وكعبيه. فقالوا له: ويحك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم. قالوا: نحن قوم من العرب خرجنا في سفينة لنا في البحر فلعب بنا الموت شهرا، ثم أرفأنا إلى هذه الجزيرة فنزلنا فوجدنا دابة على الشاطئ مليئة الشعر لا يعلم قبلها من دبرها من شدة الشعر، فقلنا لها: من أنت؟ فقالت لنا: أنا الجساسة. قلنا لها: ومن الجساسة؟ قالت لنا: انطلقوا إلى هذا الرجل في ذلك الدين فإنه إلى خبركم بالأشواق. قالوا: فخشينا من أن تكون شيطانة فأتيناك مسرعين. قال: أخبروني عن نخل بيسان. وبيسان هذه مدينة بين الأردن وفلسطين. قال: أخبروني عن نخل بيسان. قالوا له: عن أي شأنه تستخبر؟ قال: هل يثمر؟ قالوا: نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا يثمر. قال: أخبروني عن بحيرة شأننا تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا فيها ماء كثير. قال أما إنه يوشك أن يذهب ماؤه؟ قال أخبروني عن نهر زغر، وزغر مدينة بالشام، نسأل الله عز وجل أن يحفظ أهلها وأن يطهرهم من الطاغية بشار عاجلا غير آجل يا رب العالمين. قال أخبروني عن نهر زغر. قالوا وعن أي شأنه تستخبر؟ قال هل فيه ماء؟ وهل يزرع قومه ويسقون من مائه؟ قالوا نعم. قال أخبروني عن نبي الأميين، هل ظهر؟ قالوا نعم قد ظهر. قال هل قاتله قومه؟ قالوا نعم. قال وما فعل معهم؟ قالوا قد ظهر على من يديه من العرب وأطاعوه. قال أما إنه خير لهم أن يطيعوه، وإني أخبركم عني أنا المسيح، أي الدجال. قال أنا المسيح، وإنه يوشك أن يؤذن لي فأخرج فأطوف الأرض في 40 ليلة، لا أدع قرية إلا هبطتها إلا مكة والمدينة، كلما أردت أن أقترب من إحديهما وجدت ملكا وسيفه صلتا يصدني، وجدت ملكا وسيفه صلتا يصدني. النبي صلى الله عليه وسلم أو هو المسيح قال إلا مكة وطيبة، المقصود بطيبة المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المنبر بمخصرتها أي بعصاه، قال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، هل كنت قد حدثتكم عن ذلك؟ فقالوا نعم. قال فإنه قد سرني أن وافق خبر تميم ما حدثتكم إياه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، المسيح الدجال يخرج بفتن عظيمة، فتن عظيمة جدا، فتن كقطع الليل المظلم. جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال مع نهرين، نهر من ماء ونهر من نار. قال أما الذي ترونه ماء فهو نار محرقة، وأما الذي ترونه نار أو الذي ترونه نارا فهو ماء عذب. قال فمن أدرك ذلك فليشرب من نهر النار فإنه ماء بارد عذب. سلم يا رب سلم، اللهم سلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، جاء في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وقال إنه يأتي على رجل من الأعراب فيقول له هل إذا أحييت لك أبويك، هل إذا بعثت لك أبويك تؤمن بي؟ يقول نعم. قال فيتمثل له شيطانان في صورة أبويه، يتمثل له شيطانان في صورة أبويه فيقولان يا بني أؤمن بهذا، فيؤمن به. فتن عظيمة أحبتي في الله، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا منها. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الدجال إذا قارب مشارف المدينة يصد عنها، فيخرج له رجل هو من خير الناس فيقول له أنت الدجال الذي أخبرني عنك رسول الله، أو أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيضربه الدجال فيقتله، وفي رواية يضربه بسيفه فيسقط على الأرض الحجرين فيمشي الدجال بينهما ثم يأمره فيحيى، وذلك بإذن الله تعالى. فيقول له: هل تؤمن بي؟ فيقول له: والله ما كنت قبل اليوم أشد بصيرة، أنت الدجال الذي حذرنا منك رسول الله. قال: فيهم بقتله فلا يسلط عليه. وفي صحيح مسلم زيادة قال: فيأخذه فيقذفه في نهر يراه الناس نارا وهو الجنة، يراه الناس نارا وهو الجنة. إنها فتن عظيمة أحبتي في الله، فتن كقطع الليل المظلم، فتن قل من يثبت عندها، فتن يصعب أن يثبت المرء عندها. اللهم سلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من اقتفى أثرهم وسن بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد. أحبتي في الله، بعد هذه الفتن العظيمة، بعد هذه المصائب المهلكات، ما الذي يؤول إليه حال الدجال؟ كيف ينتهي أمره؟ جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان قال: ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، أي أكثر من ذكره وأكثر من تحذيرنا منه حتى ظنناه أنه في طائفة النخل. قال: فلما انصرفنا عرف ذلك في وجوهنا، أي أدرك معالم الخوف والحيرة في وجوهنا. قال: فسألنا عن ذلك، فقلنا له: يا رسول الله، قد ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظننا أنه في طائفة النخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فإني حجيجه دونكم، إن يخرج وأنا فيكم فإني حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. قال: إنه شاب قطط، أي شديد جعودة الشعر، شديد جعودة الشعر، أي شعره شديد. إنه شاب قطط، عينه طافئة، أي له عين عوراء. قال: كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، قال: كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، أي شبهه برجل يعرفونه. قال: إنه خارج في خلة بين الشام والعراق، فعاد يمينا وعاد شمالا، أي أفسد يمينا وأفسد شمالا. قال: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. قال: فمن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، من أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. قال النواس: فقلنا: يا رسول الله، كم لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قال: يوم كسنة، ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله ذلك اليوم كالسنة، هل نصلي فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له، أي صلوا فيه صلاة سنة كاملة. قالوا يا رسول الله كيف إسراؤه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، أي كالأمطار التي تدفعها الريح. قال فيأتي القوم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أي ماشيتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، أي تأتيهم ماشيتهم طويلة سمينة ممتلئ ضرعها باللبن. قال ويأتي الخوم فيدعوهم فيردون عليه دعوته، فينصرف عليهم ممحرين لا يجدون شيئا بين أيديهم من أموالهم. قال ويأتي الخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه الكنوز كيعاسيب النحل. قال ثم يأتي رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بسيفه جزلتين كرمية الغرق، أي يترك قطعة يترك القطعتين بينهما مسافة كرمية الغرق. قال رسول الله ثم يدعوه فيحيا. فتن عظيمة أحبتي في الله، يفسد يمينا ويفسد شمالا، يدخل قرية يفسدها، يدخل قرية يغنيها، ويدخل قرية يفقرها، يدخل قرية يقتل في أهلها، يدخل قرية يفتنهم ويعرض عليهم آباءهم وأمهاتهم يطلبون منهم أن يؤمنوا بربوبية هذا الدجال. قال رسول الله فبينما هو كذلك إذ أنزل الله عز وجل المسيح ابن مريم بين مهرودتين أي بين ثوبين، واضعا كفيه على ملكين أو على جناح ملكين، قال إذا قال ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. وانظروا وانتبهوا إلى حضور بلاد الشام في كل أحداث آخر الزمان. نسأل الله عز وجل أن يطهر دمشق من ظلم الظالمين ومن كفر الكافرين ومن عدوان المصلين ومن اعتداء بشار هذا العدو المبين. نسأل الله عز وجل أن يطهر تلك البلاد من شره. قال عند المنارة البيضاء شرقية دمشق إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه انحدر منه جمال كاللؤلؤ. قال فلا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات، وإن نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. قال فيطلبه أي يطلب الدجال فيدركه عند باب لد أي بالقدس. قال فيقتله. هكذا كتب الله عز وجل أن العاقبة للمتقين وأن النصر للمسلمين وأن البشرى للمؤمنين، وكتب الله عز وجل أن حبائل أهل الباطل قصيرة. أحبتي في الله، ما السبيل إلى النجاة من هذه الفتنة العظيمة؟ ما السبيل إلى عدم الافتتان بها؟ أحبتي في الله، إن من أعظم السبل للنجاة من هذه الفتنة وغيرها الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فقد أرشدك رسولك صلى الله عليه وسلم أن تقرأ على الدجال فواتح سورة الكهف، وأما السنة فتذكروا قول ذلك الشاب قال: أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله. فهو شاب يكثر من قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه ويتدبر فيه ويتعلم أحكامه. هو شاب يصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو شاب يصدق رسول الله على الأكاذيب والخزعبلات. وهذا الشاب هو امتداد لأهل القرآن وأهل السنة في هذا الزمان. هو امتداد إلى الذين يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى ويؤمنون بما فيه ويحتكمون للشرع المنزل فيه. هو شاب هو امتداد لمن يتطلع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا بما فيها، عاملا بما ورد فيها من الأوامر، منتهيا عما جاء فيها من الزواجر. بينما تجد الرجل الآخر الذي عرض عليه الدجال أمه وأباه فاتبعه وآمن به وكفر برب العالمين، هو رجل يعد امتدادا لأناس يصدقون التلفاز على كتاب الله وسنة رسوله. كلما خرجت عليهم وسائل الإعلام بالفتن تشوه دين الله وتخوف الناس من كتاب الله وسنة رسوله، تفتن الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، تقول لهم إن القرآن محرم وإن السنة قد تقادم عهدها، كلما خرجت عليهم هذه الفتن صدقوها. هم قوم افتتنوا بتلفاز، افتتنوا بأغنية، افتتنوا بمسلسل، افتتنوا بدخان، افتتنوا بخمر، افتتنوا بامرأة متبرجة.